إلا أهل مكة إلا قريش، فإن هذا البلد كان آمنا طيلة العام، وكان أهله آمنون حيث ساروا. فإذا ساروا معروف هذا قريشي لا يقترب منه أحد ولا يقطع طريقه أحد، فيسيرون بتجاراتهم ذهابا وجيئا في طريقهم إلى اليمن وطريقهم إلى الشام، ويعودون بتجاراتهم لا يقف أحد في طريقهم ولا يعترض لهم أحد، لأنهم يقولون هذول أهل بيت الله وهذه الكعبة بيت الله. وقد اصطلحوا على 4 شهور حرم لا يقاتلون فيها، وهي شهر ذي القعدة وذي الحجة والمحرم، هذه 3 أشهر متواليات ورجب. كانوا في هذه 3 الأشهر يحجون، وفي شهر رجب يعتمرون. فكانت الجزيرة لا تأمن، جزيرة العرب لا تأمن إلا في أشهر الحرم فقط، وبقية الأشهر يقتتلون. وأما مكة فإنها أمنة طيلة العام، وكذلك قريش آمنون على تجاراتهم وعلى أموالهم. فهذا البلد الأمين بلد كان آمنا في هذه الجزيرة، بالرغم من أنه لا توجد بقعة في غير الجزيرة تأمن من السراق والنهاب والخطف والقتل والسلب والنهب في كل يعني البلاد وفي كل يعني الفيافي والكفار في هذه الجزيرة إلا هذا المكان، فإن الله تبارك وتعالى قد فرض عليه هذا الأمر. قال: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فجعل لهم النعمتين التي هما من أعظم النعم، نعمة الأمن ونعمة الكفاية والطعام. وهذه أكبر يعني حاجة الإنسان أن يأمن وأن يطعم. فهذا تذكير من الله تبارك وتعالى لهم بأن يعبدوا رب هذا البيت، وعبادة رب هذا البيت ليست العبادة التي ألفوها وصاروا عليها وهي هذه التي ابتدعوها، ما العبادة طبعا هنا باتباع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. سورة الماعون، يقول الله تبارك وتعالى: رأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. عامة أهل التفسير على أن هذه السورة مكية كذلك، والبعض يقول هي مدنية. يقول تبارك وتعالى: رأيت الذي يكذب الدين، هذا توقيف يوقفك حتى تفهم شيء. أرأيت والمخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وكل يعني من يقرأ القرآن، أرأيت الذي يكذب بالدين يعني أتريد أن تعرفه، والدين هو الجزاء والحساب، وسمى الله تبارك وتعالى يوم القيامة يوم الدين، وذلك أنه يوم يجازى فيه كل إنسان على عمله. أرأيت الذي يكذب بالدين، يكذب بالجزاء والحساب في الآخرة. وطبعا قد يسمع هذا السمع فيقول: هو الكافر، هو الكافر بربه. لكن جاء الجواب عجيبا، قال تبارك وتعالى: فذلك الذي يدع اليتيم، يعني هذا الذي يكذب الجزاء هو الذي يدع اليتيم، ودع اليتيم هو دزه ودفعه، واليتيم هو الذي مات أبوه وهو دون البلوغ، إذا كان بعد البلوغ لا يتم بعد احتلال، واليتم هو فقد الأب وليس فقد الأم، وإنما فقد الأب لأن الأب هو الكاسب. فذلك الذي يدع اليتيم، يدعه يدفعه، إما دفعه عن إطعامه وحاجته، يعني إذا جاء يطلب حاجته دفعه، وإما دفعه عن حقه، وهذا أشر، أشد شرا أن يدفعه إذا طالب بحقه أو رد حقه دفعه عنه وزجره وأكل ماله. فذلك الذي يدع اليتيم، يعني كأن الذي يدع اليتيم لا شك أن حقيقة هذا أنه لا يؤمن بالدين، لأنه لو آمن بالدين لما دعا اليتيم، لأن هذا يعني هو في حاجة الى الرحمة والى يعني الـ الـ الـ الـ الـ الانصاف والعدل لا الى ان يدز ويدفع. فهذا الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام مسكين الحض الحس. والمسكين هو الفقير الذي قد يظهر التعسف كما قال صلى الله عليه وسلم ليس المسكين هذا الذي يعني الطرار الذي ترده اللقمة واللقمتان وإنما المسكين رجل لا يجد غنى يغنيه ولا يفطر إليه فيتصدق عليه. فالمسكين قد يكون في ظاهره متعفف وفي حقيقته محتاج أشد الاحتياج ولكنه متعفف. وهي من المسكنة كلا المسكنة هي السكينة يعني أنه ساكن وهادئ من احتياجه وذله وفقره. يعني أن هذا الذي يكذب بالدين لا رحمة في قلبه فإنه يتعرض لليتيم بالدعاء. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الويل توعد وتهجد وقيل الويل واد مهدد الله تبارك وتعالى به هؤلاء واد في جهنم شديد حر من أحر أماكن جهنم. ويل لهم يعني هذا المكان في انتظاره. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. سماهم الله تبارك وتعالى مصلين أي أنهم من أهل الصلاة ولكنهم ساهون عن صلاتهم. السهو قد يطلق على النسيان وقد يطلق على الإهمال. الذين هم عن صلاتهم ساهون قال بعض السلف أنهم يؤخرون عن وقتها. فساهي عنها أنه يؤخرها عن وقتها عمدا حتى يعني يكون وقتها أخيرا وقد يعني في آخر وقتها. وقد جاء النهي عن هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافق. تلك صلاة المنافق يجلس ويرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فركع ركعتين لا يذكر الله فيهما إلا قليلا. فهذا نهي عن تأخير الصلاة لآخر وقتها وأن هذا وقت كراهة. وأما من تعمد تأخيرها حتى يذهب وقتها فهذا لا لا لا تقبل صلاته بل هذا يعني يحبط عمله كما قال صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تشرق الشمس فقد أدرك الصبح. فمعنى ذلك أنه إذا أدرك ركعة يصير أدرك الصلاة. أما إذا لم يدرك الركعة قبل الوقت فقد ضاعت منه الصلاة لأن الصلاة عنه إن الصلاة كانت من كتاب موقوت. وقد قال صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. فلا شك أن من يضيع الصلاة ويترك الصلاة حتى يخرج وقتها فهذا لا يعتبر من المصلين بل هذا كأنه لم يصلي وهذا يعني وعيده أشد. أما هذا إما أنه ساهن عن الصلاة فيؤخرها إلى آخر وقت وهذه صلاة المنافق أو أنه كذلك يعني ساهن عن الصلاة عن معناها وعن حقيقتها وأنها تأمر بالفحشاء والمنكر وأن من يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين كأنه ما استفاد بالصلاة وكأنه لم يعرف حقيقة الصلاة. لأن حقيقة الصلاة هي قيام بين يدي الله تبارك وتعالى ومراقبة الله. فكيف من تقف بين يدي الله تبارك وتعالى وتراقبه وتعلم أنهم مطلعون عليك تدع اليتيم ولا تحض على طعام المسكين؟ هذا تناقض هذا تناقض في العمل. فلو كنت تؤمن حقا بالصلاة وتقف بين يدي الله لما فعلت هذه الأمور العظيمة التي هي تتناقض مع صلاتك. ولذلك قال النبي في مثل هذا في الصيام قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذا كنت تصوم وتترك الطعام والشراب وهو في الاساس حل لك، ولكن حرم عليك في نهار رمضان تفعل هذا لله، فكيف لا تترك ما هو حرام بالليل والنهار؟ حرام عليك حرمة مطلقة، وهو قول الزور والعمل بالزور. فهذا من التناقض، من التناقض ان تطيع الله في ترك الطعام والشراب في الصوم، ولا تطيعه فيما هو اشد حرمة وهو فعل الزور وقول الزور. والنبي يقول عدلت شهادة الزور شرك، الشرك بالله. وكان النبي يقول صلاة وسلم ألا أدلكم على أكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله، قال الشرك بالله وعقوق الوالدة. وكان متكئا فجلس ثم قال ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، وظل يرددها حتى قلنا ليته سكت اشفقا عليه من كثرة ما يرددها صلوات الله وسلامه عليه، ومن كثرة ما يقول ويقرعهم وهم في يعني الصحابة في رعب، يقول يعني لن ليت النبي سكت ولا يكرر علينا هذا التكرير الشديد. فشد الزور أمر عظيم، فكأن من يصوم ولا يمتنع عن شهادة الزور متأخر ما عرف يعني حق الصيام، وكذلك كأن من يصلي وهو يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين متأخر ما عرف حقيقة الصلاة وأنها بر ورحمة وصلة، وأنها تعلم هذا كما قال تبارك وتعالى أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فالصلاة تنهى عن البغي، فإذا أنت يا من البغي على اليتيم من أعظم البغي، من أعظم البغي أن تبغي على يعني هذا مكسور الجراح اليتيم تبغي عليه وتقول أنك تصلي، أنت تنهى عن صلاتك. فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون. يصلي رياء لأن صلاة حقيقية، ومعنى يراؤون يري غيره أنه يصلي ولا يصلي حقيقة، فهذه صلاته إنما هي رياء ومراءة للناس وليست لله تبارك وتعالى. ويمنعون الماعون، فهو مرائي ثم هو كذلك يمنع الماعون. الماعون كل ما يستعان به من العون، وانت تستعين بالفأس، قال بعض الصلاة من الصحابة انها الفأس والإبرة والدلو والحبل ونحو ذلك من الأشياء هذه التي يعني يتعارف الناس على ان يعيرها بعضهم لبعض، فالإنسان يأخذ فأس الآخر ويأخذ مكتله ويأخذ يأخذ الإبرة، وبعضهم قال يأخذ العجين يعني ديته، يأخذ أعطيني شيئا من الماء، أعطيني شيئا من يعني من النار، من هذه الأشياء التي يستعان بها، وهي من الأشياء الأمور البسيطة التي يعني يستعملها الناس. فهذا الماعون يمنع هذا الماعون عن غيره، وهذا لا شك أنه لم يعرف الصلاة. الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون، وكأن المعنى أن الذي يؤمن بالدين حقا فهو الذي يتقي الله تبارك وتعالى ويخاف الله عز وجل، هذا الذي يؤمن حقا بالدين. أما الذي يقول أنا مؤمن بالدين ولا يخاف الله تبارك وتعالى في هذا، فيمنع الخير القليل، حتى الخير القليل ما في خير قليل الناس، وهو يقصف بالظلم وبالقسوة على الفقير والمسكين، فهذا لا شك أنه يعني ما إيمانه بالله إيمان مكذوب مغشوش، بل هذا مكذب بالدين، هذا حقيقة مكذب بالدين. وهذا يدل على أن الإيمان قول وعمل، وعلى أن العمل هو يصدق الإيمان. وأما من يقول بلسانه أنه مؤمن ولكن عمله يتناقض مع هذا، فهذا يدل على أن قوله ليس على الحقيقة. أرأيت الذي يكذب الدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. لا يقال هذا في السهو في الصلاة، ساهون يعني يسهى في صلاته فلا يدري أصلى سنتين أو ثلاث أو أربع، لأن هذا السهو في الصلاة من يعني من طبائع الإنسان والنسيان، ويسهو الفاضل وغير الفاضل، الكل يسهو. وقد بين النبي انه من سهى في صلاته يعني فليركع ركعتين، فاذا سهى فلم يعرف كم صلى، صلى ثنتين او ثلاث، فانه يبني على ما يعني على اليقين فيجعلها ثنتين ويكمل صلاته ويسهو السجدتين للسهو. وإلا في المعنى عن صلاتهم ساهون هو ما بيناه، أنهم إما ساهون عنها بتأخيرها إلى آخر وقتها أو إلى خروج وقتها، أو أنهم ساهون عن حقيقتها وأنها تأمر بالفحشاء والمنكر. اكتفي هذا، وصلي وسلم على عبد الله ورسوله محمد. وأحب أن أخبر الإخوة أن دروس تفسير سنستأنف الأسبوع القادم إن شاء الله يوم الأربعاء وليس يوم الثلاثاء. يوم الثلاثاء هنخليها يعني يوم الأربعاء بين المغرب والعشاء إن شاء الله، ونبدأ لهذا المسؤول القادم إن شاء الله. ونرجو من هذا المعاد يناسبكم، وذلك أنه قد جاءنا يعني درس آخر في مكان آخر يوم الثلاثاء، فاسمحوا لنا بتغيير يعني معاد الدرس ليكون يوم الأربعاء إن شاء الله بين المغرب والعشاء، ونبدأ المسؤول القادم إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا ورسوله محمد.